بعض الأفراد حسب ما نسمع يستخدمون أشخاصا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستخدم أو المستخدم مبلغ من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده. فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل، وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنه؟ نرجو الإفادة. ليس لنا من بين الأعراض، ولكن هذه المعاملة ظهر كلام العلم منع هذا، لأنه أخذ مال بغير حق أن يستخدم العمال لا ليعملوا عنده ولكن ليعملوا عند غيره ويعطوه مقابل استخدامهم وكفالتهم شيئا من المال، هذا محل نظر، وظهر كلام العلم منع ذلك، ولم أرى في كلام أهل العلم ما يدل على جواز ذلك. وادعى أنها نهاية كبار العلماء وجلس ذلك في راس الوادية، فلم يتضح في كلام العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن استخدمه ليعمل عنده بغير معلوم بالبناء الزراعة كذا غير معلوم لا بأس، لكن لا ينبغي أن يستخدم جاهل، لأن هذه الجزيرة لا ينبغي أن يبقى فيها دينات. الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج المسلمين من هذه الجزيرة وإخراج اليهود والنصارى منها، ولا يبقى فيها إلا دين واحد هو الإسلام. إن استخدم فليستخدم مسلما من تونسيا أشتان غير ذلك، يعمل ويتحرى ليكون مسلما طيبا بعيدا عن الشرور. بعض المسلمين مسلم الإسلام بعضهم في شر كثير، لكن ينبغي أن يستخدم أحدا يتحرى ويسأل ويستطيع أن يسأل حتى لا يستخدم إلا مسلما طيبا لعمله. وأما استخدامه ليستفيد منه ويرجعه على الناس فهذا يسبب استخدام المفسدين والفاسدين والأشرار والكفار إلى الطبع، فلا ينبغي ذلك، ولا نعلم بكلام أهل العلم ما يسبب ذلك.